بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إخوتي الكرام، نحن على موعد مع هذه الحصة الأخيرة من علوم القرآن، وهي في الحقيقة حصتان ولكن الوقت لم يسمح بالتفصيل فيهما، فنحاول أن نختصرهما بحسب الإمكان. أما الأولى من الحصتين أو من الموضوعين فهو موضوع المطلق والمقيد. إن من ينظر إلى نصوص القرآن والسنة من زاوية المطلق والمقيد يجد هذه النصوص أحيانا تأتي مطلقة، وأحيانا تأتي مقيدة، وأحيانا تأتي مطلقة ومقيدة في نفس الوقت. لذلك تناولها العلماء بالبحث حتى يزيلوا ما بينها من التعارض في الظاهر. أما نصوص القرآن والسنة فلا تعارض بينها البتة، لأنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا يمكن أن يتعارض أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقبل أن ندخل إلى هذا الموضوع، نعرج أولا على تعريف كل من المطلق والمقيد لغة واصطلاحا، فهذا هو الفاتحة والبوابة حتى ندخل إلى موضوعهما في القرآن والسنة، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره. لا بد أن نتصور المطلق ما هو، وأن نتصور المقيد ما هو، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أحكامه. أما المطلق في اللغة فهو الخالي من أي قيد، هذا هو المطلق، فكل شيء خلا من القيد فهو مطلق، كل شيء خلا من الربط والقيد فهو مطلق، وهذا واضح في لغتنا العربية. أما في الاصطلاح فقد عرفوا المطلق بتعريفات عدة، ونحن نقتصر على واحد منها ونحاول توضيحه بإذن الله عز وجل. من هذه التعاريف أن المطلق هو الدال على الماهية من حيث هي بلا قيد، الدال على الماهية والذات والحقيقة من حيث هي بلا قيد، كما إذا قلت أكرم طالبا، فكلمة طالب هنا دالة على ماهية الذات من غير قيد، أي من غير أن ينظر إلى كلمة طالب هل يكون طويل قصير أسود أبيض عربي أم عجمي، كل هذه القيود لا تعتبر هنا، لأن المقصود هنا هو المقصود هنا هو ذات هذه المهية. إذن فكل ما دل على الماهية من غير قيد فهو مطلق عندهم. وربما قالوا في تعريفه مثلا النحات هو النكرة في سياق الإثبات، كل نكرة في سياق الإثبات فهي من باب الإطلاق. إذا قلت مثلا زارني عالم، فلفظ عالم هنا مطلق. لماذا؟ لأنه نكرة في سياق الإثبات، وسبق أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط هي من باب العموم وليس من باب الإطلاق. إذن هذا هو المطلق، هو الذي دل عن ماهية والذات من غير قيد. وأما المقيد فمعناه في اللغة هو المربوط المقيد بقيد ما. في اللغة نقول الشيء المقيد هو الذي ربط وقيد، ومنه قول الشاعر منه قول الشاعر في مسألة العلم وتقييده: العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقات. قيد، إذا القيد هو الرباط، وضع الرباط سواء كان حسيا أو معنويا، لكن معناه في الاصطلاح هو الدال على الماهية بقيد، بقيد من قيودها، قد يكون القيد صفة وقد يكون شرطا وقد إلى آخره. إذن الدال على الماهية بماذا؟ بقيد، كما إذا قلت في المثال السابق: أكرم طالبا مؤدبا. فطالب هنا قد قيد بماذا؟ قيد بالوصف اللي هو أكرم طالبا محتاجا، هنا قيد. هذا هو الفرق بين المطلق والمقيد. المطلق دال على ماهية الشيء وذاته بلا قيد، المقيد دال على الماهية والذات بقيد. هذا القيد قد يكون صفة، قد يكون شرطا، قد يكون إلى آخره كما سيأتي. إذن عرفنا الفرق بين المطلق والمقيد. تفضل. هذا من باب الإطلاق. نعم. لا لا لا، العموم هو حين تسبق النكرة بما ذكرناه، إذا سبقت بنفي أو سبقت بنهي أو سبقت بشرط فهي من باب العموم، لكن إذا كانت في سياق الإثبات فهي من باب إيش؟ من باب الإطلاق. من باب إيش؟ الإطلاق. زارني رجل مثلا، أكرم طالبا، هذا في باب إيش؟ في باب الإثبات، فهي من باب المطلق. إذن إذا عرفنا المطلق والمقيد فلندخل الآن إلى مبحثهما في نصوص القرآن والسنة أيضا، وهذا المبحث هو مشترك بين المفسرين وبين الأصوليين. هذا من المباحث المشتركة بين علوم القرآن وبين علوم الأصول. طيب، إذا أردنا أن ندخل إلى مباحث المطلق والمقيد فماذا نجد؟ إذا نظرنا إلى نصوص القرآن والسنة أحيانا كما ذكرت نجد النص والخطاب مطلقا، وأحيانا نجده مقيدا، وأحيانا نجد نصوصا مطلقة ولم تقيد في موضع ما، أو نجد نصوصا مقيدة ولم ترد مطلقة في موضع ما. إذا ورد النص مطلقا ولم يقيد في موضع ما فإننا نعمل على إطلاقه، هذا لا إشكال. ورد نص في القرآن أو السنة مطلقا ولم نجد له مقيدا، هذا نعمل على إطلاقه. وجدنا نصا في القرآن أو السنة مقيدا ولم نجدهم مطلقا في موضع ما، هذا نعمل على تقييده. إذ لا إشكال في النص الذي ورد مطلقا ولم يقيد في موضع ما، لا إشكال في النص الذي ورد مقيدا ولم يأتي مطلقا في موضع ما. لكن عندما نجد النص أحيانا يريد مطلقا وأحيانا يريد مقيدا، كيف نتعامل مع هذا النوع من النصوص؟ هنا مقيد، هنا مطلق. هنا ننظر إلى هذا النوع من النصوص بأنظار أربعة. النظر الأول عندما نجد الخطابين والنصين مختلفين من حيث السبب ومن حيث الحكم، كل له سبب وكل له حكم. في هذه الحالة نعمل بالمطلق في موضعه وبالمقيد في موضعه، ولا نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنه لا رابط يربط بينهما، لا يوجد سبب يجمع بينهما ولا حكم اجمعوا بينهما. هذا واضح. من أمثلته قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ورد لفظ الأيدي في الآية الكريمة مطلقا، أيديهما. هناك نص آخر قيدت فيه الأيدي وهي آية الوضوء، وهي قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. لكن هذين النصين مختلفان من حيث الأسباب ومن حيث الحكم، لأن سبب قطع اليد في السرقة ما هو؟ هو السرقة. فاقطعوا أيديهما لماذا؟ سبب غسل الأيدي في الوضوء ما هو؟ الحدث. الحدث إذن اختلف من حيث السبب. من حيث الحكم، ما حكم اليدين في يد في آية السرقة؟ ما حكم اليدين في آية الوضوء؟ الغسل. إذا اختلفا سببا وحكما، هنا يجب أن نعمل، بماذا؟ أن نعمل بكل واحد في موضعه. هذا هو النظر الأول. النظر الثاني أن يتحدا سببا وحكما. نجد النصين اللذين أحدهما مطلق والثاني مقيد، اتحدا سببا وحكما، هنا يجب حمل المطلق على المقيد لاتحاد سببهما وحكمهما. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، في سورة المائدة: إنما حرم عليكم الميتة والدم، في كل من سورة البقرة ومن سورة ومن سورة النحل. تماما. طيب، الدم ورد مطلقا في هاتين الآيتين، ورد مقيدا في سورة المائدة في قوله تعالى: حرمت لا ورد مقيدا وشيس في سورة المائدة، ورد في سورة الأنعام مقيدا بالسفحية في قول الله تبارك وتعالى: إنما حر في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح. طيب، إذن في هذه الآية ورد مقيدا لماذا؟ بالمسفوحية. في الآيتين ورد مطلقا. نعم، نحن الآن نأتي إلى الشاهد فقط حتى لا نفرع البحث وتتشتت الأذهان. الدم، إذن الدم ورد مطلقا وورد مقيدا تماما، لكن يجمعهما سبب واحد وحكم واحد. ما هو سبب تحريم الدم؟ كونه دما في الآيتين، في الآية المقيدة والآية المطلقة. ما هو السبب في تحريم الدم؟ هو كونه دما. الحكم ما هو؟ هو التحريم. احتكلهما، إذن هنا اتحد سببا وحكما، فيجب حمل الدم الوارد في سورة المائدة مطلقا على الوارد في سورة الأنعام مقيدا. فلا يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا، وما ليس مسفوحا أيوة. معنى ذلك أن الدم الذي يتبقى في اللحم بعد ذبح الشاة هو لماذا؟ لأن الدم قد قيد بالمسفوحية، فما خرج من الذبح هو المحرم، وما بقي في الشاة بعد ذبحها هو حلال. تماما أيوة تماما. هنا يجب حمل المطلق على المقيد لاتحادهما سببا وحكما. تماما. النظر الثالث وهو: ما إذا اتحد في السبب واختلف في الحكم. اتحد النصان لدي أحدهما مطلق والآخر مقيد في السببية واختلف في ماذا؟ في الحكم. ما العمل هنا؟ العمل في قول جمهور أهل العلم هو ماذا؟ هو أن لا يحمل المطلق على المقيد، لأن هذا الرابط الذي بينهما هو رباط ضعيف وهو السببية، لأنه اختلف في الحكم، فلا ينبغي حمل المطلق هنا على المقيد. من أمثلته قول الله تبارك وتعالى في آية التيمم: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيديكم وردت آية التيمم مطلقة في اليدين، آية الوضوء وردت مقيدة. بماذا مقيدة؟ بالمرفقين. إذا نظرنا إلى السبب نجده واحدا. ما هو سبب التيمم؟ الحدث حين يحدث الإنسان يجب عليه أن يتيمم إن لم يجد الماء. ما هو سبب غسل اليدين في الوضوء؟ هو الحدث. إذن السبب واحد والحكم مختلف، إن حكم اليدين في الوضوء وجوب الغسل، حكم اليدين في التيمم وجوب المسح، والمسح ليس هو الغسل. إذن لا تحمل آية التيمم على آية الوضوء لاختلافهما في الحكم. مفهوم هذا؟ النظر الرابع ما هو؟ نعم، لا هذا قول مرجوح لا يلتفت إليه. ثم بالنسبة لآية التيمم ورد في الحديث ما يوضحها، وأن المقصود باليدين هو الكوعين كما في حديث عمار وحديث أبي الجهم. لم يصح في حديث الوضوء إلا حديثان، أحدهما حديث عمار والآخر هو حديث أبي الجهم. عمار في الصحيحين، أبي الجهم في صحيح البخاري. طيب، ولعله أيضا صحيح مسلم. النظر الرابع ما هو؟ حين يتحدان في الحكم ويختلفان في السبب. هذا محل خلاف عند العلم، هذا محل خلاف عند أهل العلم ومحل عراك. اتحدا في الحكم واختلفا في السبب. مثال قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار. في كفارة اليمين أو تحرير الرقبة، في كفارة الظهار فتحرير الرقبة. وردت الرقبة مطلقة هنا، ثم وردت الرقبة مقيدة في كفارة القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذا نظرنا إلى النوعين هنا نجدهما متفقين في الحكم مختلفين في السبب. ما هو سبب وجوب تحرير الرقبة في الظهار؟ هو إيش؟ الظهار في اليمين الحنف، حين حنف الإنسان في القتل القتل. إذن السبب هنا مختلف لكن الحكم واحد. ما هو الحكم؟ وجوب تحرير الرقبة في الكل. فمنهم النظر إلى أن الحكم رابط قوي يجمع بين الصين، فحمل المطلق على المقيد فقال يجب عتق الرقبة المؤمنة في اليمين وفي الظهار، حملا للمطلق على المقيد. ومنهم من قال لا ينبغي حمل المطلق على المقيد هنا لأنهما اتفقا في شيء واحد وهو الحكم، ولم يتفقا في السبب، وإنما يحمل المطلق على المقيد اتفقا فيهما معا. ويظهر أن هذا هو الراجح والله أعلم. لكن يبقى بالنسبة للرقبة في اليمين ورد في الحديث ما يقيدها، ورد في الحديث الصحيح ما يقيدها، وهو حديث معاوية سلمي عندما حنس وأراد أن يعتق رقبة وجاء بهذه الرقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها احنا قيدت الآية بالحديث تماما، لكن احنا الذي يهمنا هو النصان القرآنيان حين يختلفا في السبب ويتحدا في الحكم فهذا محل خلاف عند العلماء. الصحيح ها أيوة. طيب بقي لنا إذا وجد النقص مطلقا ووجد مقيدا بقيدين مختلفين ما حكم هذا؟ حكمه أنه لا يحمل على أي منهما. لماذا؟ ورد النص في موضع مطلقا وورد مقيدا في موضعين مختلفين. مثال ذلك ليتضح، قالوا بالمثال يتضح المقال. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في صيام القضاء، في صيام القضاء: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ورد في الآية مطلقة، أي فعليه أن يقضي أيامه من أيام أخر، يقضي صيامه في أيام أخر. هنا ما فيه تقييد لا بالمتابعة ولا بعدم المتابعة. ورد قضاء الصوم هنا مطلقا فعدة من أيام أخر، لم يقيد لا بالتتابع ولا بالتفرقة. وورد الصوم في موضعين مقيدا في إحداهما بوجوب التتابع وفي الأخرى بعدم التتابع. الآية التي قيدته بالتتابع في قوله تعالى: فالصيام شهرين متتابعين. الآية التي قيدته بعدم التتابع هي: فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة. هذا فيه ليس فيه تقييد، هذا لا يحمل لا على آية وجوب التتابع ولا على آية التفريق. لماذا؟ لأنك لو حملت المطلق على أحدهما لكنت فاعلا ماذا؟ لكنت مرجحا بدون دليل، وهذا يسمى عند العلماء بالتحكم. لأنك إذا رشحت بدون مرشح فأنت إيش؟ سالك هذا المسلك الذي يسمى بالتحكم. لذلك هنا لا يحمل على هذا ولا على هذا، لأنك لو حملته لكنت مرشحا بدون مرشح أو بدون دليل، وهذا لا يحمد عند العلماء ولا يجوز. بقيت لنا نقطة في مسألة المطلق والمقيد، وهو الفرق بين المطلق والعام. الفرق بين المطلق والعام، علماء بحثوا في الفرق بينهما لأنهما يتشابهان. مثلا قد يمثل الإنسان بالآية السابقة حرمت عليكم الدم، يمثل بهذا المثال للعام، وقد يمثل به آخر للمطلق. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا حكم على الأفراد كلها، فذلك إيش؟ عام. وإذا حكم على فرد مبهم من تلك الأفراد فذلك مطلق. ولذلك وضع العلماء قاعدة للفرق بينهما. ما هي هذه القاعدة؟ قالوا: عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. هذه القاعدة. في القاعدة عموم العام شمولي يشمل جميع الأفراد، وعموم المطلق بدلي لا يشمل جميع الأفراد واحدا واحدا، وإنما يتعلق بفرد مبهم في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، فهو بدلي يطلق على هذا وعلى الآخر وعلى الآخر، ولكن بماذا؟ بالتبادل. مثال ذلك مثلا إذا قلت إذا قلت إذا قلت مثلا إذا جاء طالب فأكرمه، إذا جاء طالب، إذا دخل القاعة طالب فأكرمه، أو تقول أي طالب دخل القاعة فأكرمه، أي طالب دخل القاعة فأكرمه، هذا يجب أن يكون الحكم ثابتا لكل أفراد الجنس، فأي طالب دخل القاعة يجب إكرامه. إذا قلت إذا قلت أكرم طالبا دخل القاعة، أكرم طالب من دخل القاعة، هذا اسم، هذا مطلق، أي طالب أكرمته أنت خارج من ماذا؟ من المسؤولية. أكرم طالب، أي طالب أكرمته أنت خارج من المسؤولية، لكن أي طالب دخل إلى القاعة فأكرمه لا تخرج من المسؤولية حتى تكرم جميع الطلاب، لأن أي طالب هذا على صيغة العموم، والعموم شمولي. أما إذا قلت أكرم طالب من دخل القاعة فهذا عمومه بدلي. إذن عرفنا الفرق بينهما، هذا هو الفرق بين العام وبين المطلق على أساس هذه القاعدة، اللي هي عموم العام شمولي، عموم المطلق بدلي. أيوة، حكمت على فرض المبهم فهو من باب الإطلاق تماما. نكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع، وهو موضوع المطلق والمقيد، لننتقل إلى الموضوع الذي يليه ومتشعب ومتفرع، لكن نحاول نختصره في نقاط، وهو موضوع ماذا؟ موضوع ما هو الموضوع يا أخي؟ المنطوق وإيش؟ والمفهوم. المنطوق والمفهوم، ما من كلام إلا وله جانبان، أحدهما منطوق والآخر مفهوم. كل كلام لا بد أن ينظر إليه من زاويتين، إحداهما تسمى بالمنطوق والأخرى تسمى بالمفهوم. زاوية المنطوق ينظر إليها من خلال اللفظ، من اللفظ نفسه. زاوية المفهوم ينظر إليها مما فهم من اللفظ، مما فهم من اللفظ. إذن أي كلام إلا وله جانب يسمى بالمنطوق وجانب يسمى بالمفهوم. وأنت بصدد البحث عن أحكام الشريعة في القرآن وأحكام الشريعة في السنة، فلا بد إذن أن تكون على بينة من قاعدة المنطوق وقاعدة المفهوم، لأن الاستنباط يكون من الزاوية معا، استنباط الأحكام الشرعية وفهم القرآن يكون من الزاويتين معا، من زاوية المنطوق ومن زاوية المفهوم. وأقواهما في الدلالة في المنطوق، ولذلك عندما يتعارض المنطوق والمفهوم يقدم، لأن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم. طيب، ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ ولكن في محل النطق، هذا هو المنطوق، أن يدل اللفظ على المعنى في محل النطق الذي نطق به الإنسان. قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، فمنطوق هذا اللفظ الكريم تحريم التأفيف على الولد في حق والديه. فهمنا هذا المعنى من ماذا؟ من المنطوق. إذن هذا دل عليه إيش؟ اللفظ في محل النطق. ثم نظرنا إليه من زاوية أخرى ففهمنا منه معنى آخر، ففهمنا منه معنى آخر. ما هي هذه الزاوية؟ نظرنا إلى فلا تقل لهما أف. لماذا نهى الله الولد أن يقول لوالديه أف؟ لأن كلمة أف تؤذي الوالدين. إذن معناه أن كل ما يؤذي الوالدين فهو منهي عنه. ففهمنا أن ضربهما أو شتمهما أشد إذاية من التأثير، ففهمنا بأن الآية تدل أيضا على تحريم الشتم أو الضرب من باب أولى وأحرى. هذه الزاوية فهمناها من اللفظ، لكن هل في محل النطق؟ لا، مش في محل النطق. أيوة، لا مفهوم وفق هذا كما سيأتي. أيوة، المقصود أنا ضربت المثل فقط من أجل أن نعرف أن كل كلام له زاوية ثانية، إحداهما من منطوقه والأخرى مما يفهم منه. لذلك انقسم الكلام إلى قسمين، منطوق ومفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما فهم من الزاوية الأخرى. إذن فهمنا المنطوق. طيب، هذا المنطوق الذي نطق به وتلفظ به على قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. منطوق صريح، المنطوق الصريح عندما يدل اللفظ على الحكم دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية. يعني هذه المصطلحات فيها شيء من لكن لا بد من التعرف عليه، على هذه المصطلحات. قلنا في المنطوق الصريح ما هو؟ ما دل على الحكم، ما دل على الحكم دلالة مطابقية. معنى الدلالة المطابقية هي أن يكون اللفظ مطابقا للمعنى من غير زيادة ولا نقصان، أو دل عليه دلالة تضمنية بحيث يدل عليه في ضمن أشياء أخرى. إذن عندما يكون اللفظ دالا على المعنى دلالة مطابقة أو دلالة تضمن، هذا نسميه بالمنطوق صريح. وعندما يدل على المعنى دلالة التزامية، هذا نسميه المنطوق غير صريح. ولكل أنواع المنطوق الصريح. المنطوق الصريح على أنواع ثلاثة: نص ظاهر مؤول، نص ظاهر مؤول. ما هو النص؟ النص هو ما دل دلالة صريحة على شيء لا يحتمل سواه. عندما تجد العبارة دالة على معنى لا تحتمل سوى ذلك المعنى، فذلك هو النص عندهم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة، هذا اللفظ يدل على معنى لا يحتمل غيره، يدل على 80 دلالة مطابقية لا يحتمل الأقل ولا الأكثر. شو اسمه هذا؟ يسميه نصا، وهو منطوق صريح. والدلالة فيه دلالة مطابقية، لأن اللفظ يطابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان. إذ أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة مطابقية، دلالة تضمنية، دلالة التزامية. دلالة اللفظ على ما وفقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل ملتزم. جمعها الناظم في هذه الثلاثة: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، كالمثال الذي ذكرت لكم. وإذا دل اللفظ على معنى في ضمن معان أخرى ثم الدلالة. تمام. وإذا فهم منه معنى آخر خارج دائرة مدلوله ولكنها لازمة لتلك الدائرة تسميها دلالة التزام. من هنا كان المنطوق منقسما إلى قسمين: دلالة دلالة مطابقية أو تضمنية، هذه نسميها صريح نسمي فيها المنطوق صريحا، دلالة التزامية نسميها فيها المنطوق إيش؟ أيوة تماما. أي نعم، هذا يقول قطع الدلالة في الجدوم ثمانية جزء، هذا قطع الدلالة، ما يمكن أحد يجتهد فيه يقول يحتمل أن يكون تسعة و أو يقول مثلا 81 80 لا تحتمل لا أقل ولا أكثر، هذه نصوص قطعية والله تعالى أنزلها كذلك حتى لا يأتي إنسان يريد أن يشكك المسلمين في دينهم ويقول هذه الحدود إنما هي اجتهادية كانت لزمن ما والآن قد تطور المجتمع، ها الله أنزلها بالقطع. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، انظر إلى قضية الميراث بأنها قضية ها هذه الثوابت، هذه منطقة ثوابت قطعيات ما يمكن لأي أحد أن يجتهد فيها أبدا أبدا. إذن عندنا المنطوق الصريح على أنواع ثلاثة: النص عرفناه، الظاهر هو الذي يدل دلالة صريحة دلالة صريحة على معنى راجح مع احتمال غيره، مع احتمال غيره، هذا يسمى عندهم بالظاهر. مثلا نجد اللفظ يدل على معنى بنسبة 90% أو 95%، لكن يحتمل 5% معنى آخر، هذا ينبغي حمله على ماذا؟ على ما يتبادر منه، والذي أراد أن يحمله على المرجوح لا بد له من دليل قوي، لا بد له من دليل قوي. نعم، ولو كان احتمال 1%، لأن النص لا احتمال فيه، لا 1 ولا أقل من 1، الظاهر فيه احتمال، الظاهر إيش فيه؟ فيه احتمال ولو كان 1%، لكن مع ذلك يبقى احتمال، يبقى ظاهر. هذا أمثلته في القرآن والسنة كثيرة، ومن أمثلته قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيطهرن هنا يحتمل معنيين، أحدهما راجح الآخر مرجوح، حتى يطهرن بمعنى حتى يغتسلن، حتى يطهرن بمعنى حتى يرتفع عنهن دم الحيض، لكن هذا احتمال ضعيف مرجوح، فينبغي أن نأخذ بالظاهر. إذا عرفنا الظاهر، الثالث من المنطوق الصريح ما هو؟ الثالث من المنطوق الصريح هو المؤول، والمراد بالمؤول هنا أن يحمل اللفظ على المرجوح لدليل يقتضي ذلك. عندنا لفظ يدل دلالتان، إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة، فنحمله على المرجوحة، لماذا؟ لدليل اقتضى ذلك، لدليل اقتضى ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه. كلمة الجار تحتمل معنيين، إحداهما ظاهرة راجحة والمعنى الثاني مرجوحة. ما هو المعنى الراجح في الجار هنا؟ مطلق الجار، الجار أحق بثقبه، بمعنى أحق بما يليه في الشفعة. كلمة الجار لها معنيين، أحدهما ما هو؟ مطلق الجار، والثاني الجار المشارك الذي يشاركك في أيوة تماما. طيب، الجار هنا حمل على المرجوح وهو المشارك، لماذا حمل على المرجوح؟ لدليل عندنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صرفت الحدود فلا شفعة تماما. إذا صرفت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة. الذي جعلنا نحمل لفظ الجار على المرجوح هو الدليل، هذا داخل في المنطوق الصريح ويسمى بماذا؟ بالمؤول. وهذا تأويل مشروع في الشريعة بخلاف الذين يؤولون بلا دليل، فذلك يسمى بالتأويل الفاسد. يعني التأويل ينقسم إلى قسمين، تأويل وتأويل قريب وصحيح وتأويل بعيد وفاسد. إذا المنطوق الصريح يشمل كم من نوع؟ ثلاثة. المنطوق غير الصريح يشمل نوعين، وهو الذي ندخله تحت دلالة الالتزام. دلالة الالتزام فيها نوعان، إحداهما دلالة الاقتضاء والأخرى دلالة الإشارة. ما هي دلالة الاقتضاء؟ هي عندما يتوقف فهم الكلام على محذوف، لا يستقيم الكلام إلا بتقديم ذلك المحذوف، لا يكون الكلام سابقا إلا بتقدير المحذوف، أو لا يفش من الناحية العقلية أو الشرعية إلا بتقدير ذلك المحذوف. هذه نسميها بدلالة الاقتضاء. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر وعليه. هذا الكلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحمل على الصدق إلا بتقدير محذوف. رفع عن أمة الخطأ، حين يقع الخطأ هل يرفع؟ هو واقع. حين يقع النسيان هل يرفع؟ لا يمكن. ها؟ لكن لا بد هنا من تكبير لا يصح الكلام إلا به. ما هو اسمه؟ هذه الدلالة ثم دلالة دلالة اقتضاء لتوقف الكلام على مقدر محذوف لا يستقيم الكلام إلا به. حرمت عليكم أمهاتكم، لابد أن تقدر هنا محذوفا، وإلا لو أخذت الكلام على ظاهره ما جاز لك أن تقربا ولا أن تقبل يدها ولا ولا ولا أن تبشرها. لكن لابد من تقدير محذوف. ما هو؟ الزواج أو الوطء أو الجماع. لماذا؟ لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالأفعال. لماذا؟ لأن الأعيان غير مكلف بها. ما هو الشيء الذي كلفنا الشرع به؟ هو أفعالنا. أفعالنا هي التي تتناولها الشريعة إما بالوجوب وإما بالتحريم وإما بالكراهة وإما بالنذل وإما بالإباحة. أفعالنا وتصرفاتنا مش الأعيان. هذا هو النوع الأول من المنطوق غير الصريح. النوع الثاني دلالة الإشارة. ما هي دلالة الإشارة؟ حين يدل اللفظ على معنى لم يسق إليه الكلام بالأصالة وإنما فهم بالتبع، هذه دلالة نسميها نسميها دلالة الإشارة، لأنها لازمة للنفظ لكن لم يسق اللفظ إليها قصدا أوليا وإنما فهم بالتبع. من أمثلتها قول الله تبارك وتعالى في قضية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية أحل الله فيها للإنسان في ليالي رمضان، للإنسان المسلم، أن يجامع زوجته الليلة كلها، والليل يصدق بآخر جزء من الليلة. معنى ذلك أنه يجوز له أن يجامع زوجته إلى آخر جزء من الليل، وإذا جامع زوجته في آخر جزء من الليل فبالضرورة لا يمكنه أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فهذا يلزم منه أن يصبح جنوبا وهو صائم. هذا المعنى هل الكلام سيق إليه قصدا؟ الكلام سيق للمعنى المقصود وهو جواز وطء الزوجة في ليلة الصيام. ولكن فهم تبعا هذا الفهم التبعي يسمى عندهم بدلالة، هل المنطوق هنا صريح ولا غير صريح؟ غير صريح. إذا المنطوق ينقسم إلى قسمين، صريح غير صريح. أما المفهوم فينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فإن كان المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به سميناه مفهوم موافقة، لكون المسكوت موافقا في الحكم للمنطوق به، وإن كان غير موافق للمنطوق سميناه مفهوم مخالفة. لذلك انقسم المفهوم الذي يفهم من الكلام إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا في حكم المنطوق، وهو ينقسم إلى قسمين، لأن المسكوت عنه قد يكون هو أولى بالحكم من المنطوق، وقد يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. فله صورتان، الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كما في قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف ولا تنهرهما، منطوق الآية ما هو؟ تحريم التأسيس في حق الوالدين. ما هو مفهومه؟ تحريم الضرب وتحريم الشتم. أيهما أولى بالحكم هنا؟ الضرب والشتم أو التأسيس؟ الضرب والشتم أولى بالحكم. لماذا؟ لأنه أشد إذاية للوالدين من التأسيس. لذلك كان المسكوت عنه هنا أولى بالحكم من المنطوق، وهذا ما يسمى عندهم بالتعبير بالأدنى عن الأعلى. ولذلك قالوا في القاعدة هنا: التعبير بالأدنى يرفع التوهم عن الأعلى. المساوي، هذا هو النوع أو الصورة الثانية، المساوي الذي يكون المسكوت مساويا للمنطوق تماما. قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب منطوق الآية ما هو؟ تحريم أكل أموال اليتامى. ما هو مفهومها؟ إحراقها، إتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف. وهنا يساوي المسكوت أو المفهوم يساوي المنطوق، لأن العلة واحدة، ما هي؟ الإتلاف تماما. أما مفهوم المخالفة فهو الذي يكون المسكوت عنه فيه مخالفا للمنطوق، وهذا قد اختلف العلماء في حجيته، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه حجة ولكن بشروط. حتى مفهوم الموافقة فيه خلاف، لكنه خلاف ضعيف، خالف فيه الظاهرية، كل عليه جماهير العلماء أنه حجة. مفهوم المخالفة إذن هو الذي يكون فيه المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم، وسببه هو أن يقيد المنطوق بقيد من القيود، أن يقيد بالصفة أو بالشرط، أو يقيد بالغاية، أو يقيد بالزمان، أو يقيد بالمكان، أو بالحصر. فكل هذه المقيدات تجعل للكلام مفهوما مخالفا، ويكون هذا المفهوم المخالف حكمه غير حكم المنطوق، ويشترط في الأخذ به لا يعارضه منطوق، فإن عارضه منطوق فإنه يقدم عليه المنطوق، لأن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم. فمثلا عندما سأل يعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صلاة السفر قائلا له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، والآن قد أمنا. فقال له أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر: لقد سأل عجبت مما عجبت منه، وسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهنا لم يأخذ أمير المؤمنين بمفهوم الآية، لماذا؟ لأنه عارضها منطوق وهو قوله تصدقوا بها صدقة من الله تصدقوا بها فاقبلوا صدقته. إذن يشترط في مفهوم المخالفة أن لا يعارضه منطوق، ويشترط فيه أن لا يخرج مخرج الغالب أو الموافقة للواقع، أو يخرج مخرج الامتنان، أو يخرج مخرج الترغيب، أو مخرج الترهيب، أو مخرج التنفير. فإن كان خرج من هذه المخارج فلا يؤخذ به. فمثلا قول الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم، عطفا على المحرمات، حرمت عليكم إلى آخره. أنا قيد الله الربيبة هنا بأن لا تكون في الحجور، هل لهذا القيد اعتبار؟ لا، الربيبة تحرم على الرجل، يحرم عليه أن يتزوجها، كانت في حجره أم لم تكن في حجره، ولا مفهوم لهذا القيد. لماذا لا مفهوم لهذا القيد؟ لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها، هذا هو الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، ولذلك لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. كذلك الذي خرج مخرج الامتنان كقول الله تبارك وتعالى في قضية الحوت الذي يؤخذ من البحر، تخرجون من حلية البطن ولحما طريا، لحما طريا، قيد الله اللحم الذي يخرج من البحر بالطراوة، هل لهذا القيد مفهوم وأن اللحم إذا قدب وجفف لا يؤكل؟ لا، لأن هذا القيد ما المقصود منه؟ الامتنان، خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له. قول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، هل لهذا مفهوم أن من لم يأكل الربا أضعاف مضاعفة جاز له أن يأخذها؟ لا، لأن هذا خرج مخرج التنفير، التنفير. إذا لا بد لمفهوم المخالفة أن لا يعارضه منطوق، وأن لا يخرج أن لا يكون المقصود منه التنفير أو الترغيب أو الموافقة للواقع، أو يخرج مخرج الغالب، أو يكون المقصود منه الامتنان. فالمقصود نعم تماما أحسن، هذا لا مفهوم له. لماذا؟ لا برهان له، معناه أن من له البرهان في زعمه يجوز له أن يتخذ مع الله إله آخر؟ لا أبدا، هذا خرج مخرج ماذا؟ يلا نعم تماما. لذلك نقول مفهوم المخالفة قال به جمهور العلماء، وأمثلته كثيرة، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى في قضية الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم متعمدا، مفهومه أن من قتل الصيد غير متعمد فإنه لا جزاء في حقه، وبهذا أخذ الجمهور، إلا أن المالكية قالوا هذا القيد لا مفهوم له، وإنما هو خارج المخرج الغالب، والصحيح هو أنه يؤخذ به، وأن من قتل الصيد غير متعمد فلا مواخذة عليه في ذلك. والأمثلة كثيرة، منها مثلا الظرف في قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، مفهومه أن الحج لا يصح إلا في هذه الأشهر، وهذا كثير، والمقصود هو الإشارة إلى هذه القاعدة. والآن قد فهمنا قاعدة المنطوق والمفهوم باختصار، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأرجوكم أيها الإخوة أن تستفيدوا وأن نستفيد معكم من هذه العلوم القرآنية التي أحسب أننا تذوقناها وأننا أدركنا من خلال مدارستنا لها أنها هي المفاتيح لفهم القرآن، وأنه لا يمكننا أن نفهم هذا القرآن وأن نفهم السنة أيضا التي هي صنو القرآن إلا بهذه المفاتيح. فمن لم يدخل إلى القرآن والسنة من هذه الأبواب فلا يمكنه أن يصيب الصواب. لا يصيب الصواب من جاء إلى القرآن والسنة يدخل من خلال عقله أو هواه. فنسأل الله أيها الإخوة الكرام أن ينفعنا بما تعلمنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.